الحمد لله الحمد لله بخير. والله نريد أن نسألك سؤال يا شيخ. تفضل. امرأة عليها قضاء وأرادت أن تصوم. قضاء ماذا؟ نعم. عليها قضاء ماذا؟ إحابة. ما أسألك عن السبب، قضاء ماذا؟ صلاة ولا صيام ولا إيه؟ عفوا سأل، إحنا صيام صيام. صيام ها. جزاك الله خير. طيب. وأرادت أن تصوم. أرادت أن تصوم. وأرادت أن تصوم. تصوم ماذا؟ شوال، ستة من شوال. طيب. هل عليها أن تجمع بينهما بقصد نية واحدة؟ نعم، لكن أفضل لها أن تفرق. أن تفرق؟ كم يوم عليها؟ ستة أيام. تماما. نعم. بعدد ستة من شوال. نعم. هي لها ثلاث صور. أن تقضي الست أيام التي عليها حاف. نعم. شو معنى حاف؟ يعني بنية واحدة. نعم. هي الدرجة الدنيا. نعم. يجي بعد منها الدرجة الثانية وهي أفضل من الأولى. أن تقضي ست أيام مما عليها وتنوي في الوقت نفسه أنها ست أيام من شوال. فيكتب لها من الأجر عن كل يوم على الأقل 10 حسنات. ويكتب لها زائد حسنة واحدة مقابل النية الثانية اللي هي نية ستة من شوال. واضح إلى هنا؟ واضح إلى هنا. طيب، هاي المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة والأخيرة أن تصوم 12 يوم، ستة قضاء وستة عن شوال، وهذا هو الأفضل. عفوا، النقطة الثالثة شيخ لو تضحها. أقول النقطة الثالثة أن تصوم 12 يوما، ست أيام قضاء بما عليها وست أيام هي خالصة لشوال، وهذه أفضلهم بلا شك، لأنه كل يوم 10 حسنات على الأقل. طيب، إذا ضربنا 10 بستة قضاء مما عليها شو بيطلع؟ 60. إذا ضربنا 60 بستة، عفوا، إذا زدنا 6 نيات عن كل يوم، هي المرحلة الثانية، صار الأجر 66. بينما المرتبة الثالثة والأخيرة 60 زائد 60 صار 120. وضح لك الصورة؟ وضح يا شيخ. فأنت بقى بتبين له، ونسأل الله أنه يلهمها أن تأخذ بالمرتبة العليا. الله يبارك فيك يا شيخ. أهلا، دعواك موفقين، كل خير. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بخير.